ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهضون عظما أن تجابره. أعيده علينا البيت الأول. أي نعم أعيد البيت الأول. كيف؟ أعد هذا علينا لأننا نريد من هذا شيئا آخر غير ما تريده أنت. طيب نعم حسنت. أعوذ بالله من الخبث. المؤلف رحمه الله مؤلف الكتاب ضبط الخبث بضم الخاء والباء على وزن فعل، وقال إنه جمع خبيث، والخبائث قال إنها جمع خبيثة. فما المراد بالخبيث وما المراد بالخبيثة؟ المراد بالخبيث ذكور الشياطين، ذكر الشياطين، وبالخبيثة أنثى الشياطين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذكران الشياطين وإناث الشياطين، هكذا ضبطه المؤلف. وإنما يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم عند دخول الخلاء، لأن الخلاء محل الشياطين. الشياطين تألف الخبيث لأنها خبيثة، كما أن الملائكة تألف الطيب لأنها طيبة. فإذا كانت المراحيض مقر الشياطين فإنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخلها أن يستعيذ بالله من هذه الشياطين. وربطه بعض الحفاظ، ربط لفظ الحديث بسكون الباء وضم الخاء، أي من الخبث والخبائث. وقال المراد بالخبث الشر، والمراد بالخبائث الأنفس الشريرة. فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر، وهذا التفسير بلا شك أعم من الأول. وإذا دار الأمر بين معنيين أحدهما داخل في الآخر كان الأخذ بالأعم إيش أولى، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. وعلى هذا فينبغي أن تقول عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، دون أن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أردت أن تدخل الخلاء فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا كنت في غير خلاء، أي في غير بناء معد أو محوط، فإذا أردت أن تجلس فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه السنة قولية أو فعلية؟ هذه السنة قولية. طيب استفاد من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهذا هو ما أمره الله به أن يعلنه على الملأ في قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وفي قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وفي قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وبمثل هذه الآيات ينقطع تعلق المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يأتون إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ليدعون، يقول يا محمد يا رسول الله أنقذني من كذا، يا محمد يا رسول الله اجلب لي كذا.

فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في التوحيد والعبادة، لا أحد من الخلق يماثل، وكيف؟ وهو الذي يقوم لله تعالى حتى تتورم قدماه، بل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشياطين، إثبات الشياطين، وهذا ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والواقع. كما الأدلة؟ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والواقع يشهد بذلك. فالشياطين موجودون ولهم تأثير على الإنسان، وما أشد تأثيرهم على بني آدم، يريدون أن يفسدوا عبادة الآدميين، لأن آدم عدو لإبليس. قال الله تعالى: قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فهو عدو لإبليس وعدو فهو عدو لآدم وعدو لبني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يلقي الوساوس السيئة والإرادات السيئة في قلب الإنسان حتى إنه يصل بالإنسان إلى أن يشككه في وجود الله، يصل إلى أن يشككه في أسماء الله وصفاته، يصل إلى أن يشككه باليوم الآخر والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال، يصل إلى أن يشككه في العبادات وفوائدها وثمراتها، ويقول: ما شأننا وهذه الأعمال المرهقة التي لا فائدة منها. يصل إلى درجة أن يفرق بين الإنسان وزوجته، فيلقي في قلبه الوساوس في الطلاق وغير ذلك، حتى إن الرجل لا يتخيل أنه إذا رأى زميله فهو طلق زوجته من شدة ما يدخل الوساوس على قلب الإنسان. هذه من الناحية الفكرية والناحية المعنوية. ويمس الإنسان أيضا بالصرف والجنون، فإن الشيطان قد يسرع الإنسان حتى يصل إلى درجة الجنون والإغماء والقذف بزبد الريق وغير ذلك مما هو معروف من الصرع الذي يصيب بني آدم. ولقد أخطأ خطأ عظيما وشطح شطحا بعيدا من أنكر أن يصرع الجني الإنس، لأن هذا ثابت بظهر القرآن وثابت بصريح السنة، وكذلك إجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالفهم في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون من الأشياء ما وراء المادة، ولا يقرون إلا من الأشياء المادية المحضة، أو ما يزعمون أن عقولهم تشهد به. المهم أن الشياطين لهم تأثير حسي وعقلي وفكري على بني آدم، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منهم عند دخول الخلاء. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الخلاء مسكن الشياطين ومأواه. أتدرون لماذا؟ لأن الخلاء أماكن خبيثة نجسة، والشياطين كذلك خبثا أنجاس، يأمرون بالخبث، بالفحشاء، بالمنكر، بالكفر، بالشرك، بكل نجس خبيث من العمل. وهذا من حكمة الله أن النفوس الخبيثة تميل إلى الأماكن الخبيثة، وأن النفوس الطيبة تميل إلى الأماكن الطيبة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله،